الحق ووعدك الحق ونحن أمة الإسلام الأحق فمكننا منهم يا الله. وفقنا وولاة أمورنا ونور صحبتنا وصحبتكم حتى نستعيد أراضينا يا الله. ربنا لا تحرمنا مسك الختام وخير الأنام يا الله.